شيخ محمد، بعد أن عرفنا أشياء كثيرة عن الحج ونسكه وعرفنا أيضا الإحرام وصفته، نود في هذا اللقاء أن نعرف ما هي محظورات الإحرام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. محظورات الإحرام هي الممنوعات بسبب الإحرام، يعني المحرمات التي سببها الإحرام. وذلك أن المحرمات نوعان: محرمات في حال الإحرام وحال الحل، وإليها أشار الله بقوله: فمن فرغ فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. كلمة فسوق عامة تشمل ما كان الفسق فيه بسبب الإحرام وغيره، وتشمل ما كان الفسق فيه بسبب الإحرام وغيره. ومحرمات خاصة سببها الإحرام، إذا تلبس الإنسان بالإحرام فإنها تحرم عليه وتحل له في حال الحل. فمن محظورات الإحرام الجماع، وهو أشد المحظورات إثما وأعظمها أثرا، ودليله قوله تعالى: فمن فرغ فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فإن الرفث هو الجماع ومقدماته، وإذا وقع الجماع قبل الحل الأول في الحج فإنه يترتب عليه أمور خمسة: الأول الإثم، والثاني فساد النسب، والثالث وجوب الاستمرار فيه، والرابع وجوب فدية بدنها يذبحها ويفرقها الفقراء، والخامس وجوب القضاء من العام القادم. وهذه آثار عظيمة تكفي المؤمن في الانزجار عنه والبعد عنه. ومن المحظورات أيضا المباشرة بالشهوة والتقبيل والنظر بالشهوة، وكل ما كان من مقدمات الزنا، لأن هذه المقدمات تصغي إلى الجماع. ومن محظورات الإحرام عقد النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يحرم. ومن محظوراته أيضا والمحرمة فيه الخطبة، فلا يجوز للإنسان أن يخطب امرأة وهو محرم بحج أو عمرة. ومن محظورات الإحرام قتل الصيد، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ومن محظوراته أيضا الطيب بعد عقد الإحرام، سواء في البدن أو في الثوب أو في المأكول أو في المشروب، فلا يحل للمحرم استعمال الطيب على أي وجه كان بعد عقد إحرامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقفته ناقته في عرفة: ما لا تحنطوه، والحنوط أطياب يجعل في الميت عند تكفينه. فأما أثر الطيب الذي تطيب به عند الإحرام فإنه لا بأس به ولا تجب عليه إزالته، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، وقالت: كنت أنظر إلى وبيس المسك فيما كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ومن محظورات الإحرام لبس الرجل القميص والبرانس والسراويل والعمائم والحفاظ، هكذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل ما يلبس المسلم، فقال: لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الحفاظ إلا من لا يدري تجارا فليده التساوير، ومن لا يجني عليه فليده، ومن لم يجني عليه فليده الكفين. وما كان بمعنى هذه المحظورات فهو مثلها، الكوس والفنيلة والصدرية والغطرة والطالية والمشتح، كل هذه بمعنى المنصوص عليه، فيكون لها حكم المنصوص عليه. وأما لبس الساعة والخاتم والكمر وسماعة الأذن ونظارة العين والكمر الذي تكون فيه الفلوس وما أشبهها، فإن ذلك لا يدخل في المنهي عنه لا بالنص ولا بالمهر. وعلى هذا فيجوز للمحرم أن يلبس هذه الأشياء. وليعلم أن كثيرا من العامة فهموا من قول أهل العلم إن المحرم لا يلبس المخيط أن المراد بالمخيط ما فيه خياطة، ولهذا تجدهم يسألون كثيرا عن لبس الكمر المخيط وعن لبس الإزار أو الرداء المرقع وعن لبس النعال المخوذة وما أشبه ذلك، ظن منهم أن العلماء يريدون بلبس المخيط لبس ما كان فيه خياطة، والأمر ليس كذلك، وإنما مراد العلماء بذلك ما يلبس من الثياب المفصلة على الجسم على العارف المعروفة. وتأمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا السراويل إلى آخره، يتبين لك أن الإنسان لو تلفت بالقميص بدون لبس فإنه لا حرج عليه، فلو جعل القميص إزارا لفته على ما بين صبغته وركبته فإنه لا حرج عليه في ذلك، لأن ذلك لا يعد لبسا للقميص. ومن المحرمات الإحرام تغطية الرجل رأسه بملاصق معتاد كالطاقية والعمامة والغطرة. فأما تغطية الرأس بالشمسية أو سقف السيارة أو بثوب يرفعه بيديه عن رأسه فهذا لا بأس به، لأن المحرم تغطية الرأس لا تغطيه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أم حصين رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم راكبا وأسامة وبلال أحدهما آخذ بحطام ناقته والثاني راكب ثوبه أو قال ثوبا يغلله به من الحر حتى رمى جمرة العقبة. ولا يحرم على المحرم أن يحمل عفشه على رأسه، لأن ذلك لا يراد بالتغطية وإنما المراد به الحمل. ومن محظورات الإحرام أن تنتقد المرأة، أي تضع النقاب على وجهها، لأن النقاب لباس الوجه. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة أن تنتقد وهي محرمة. فالمشروع للمرأة في حال الإحرام أن تكشف وجهها إلا إذا كان حولها رجال غير محارم لها، فإنه يجب عليها أن تستر الوجه. وفي هذه الحال لا بأس أن يلاصق السافر بشرتها ولا حرج عليها في ذلك. ومن محظورات الإحرام لبس الكفين، وهما جوارب اليدين، وهذا يشمل الرجل والمرأة، فلا تلبس المرأة القفازين في حال الإحرام. وكذلك الرجل لا يلبس القفازين لأنهما لباس، فهما كالخفين بالنسبة للرجل بالنسبة للرجل. قلتم شيخ محمد انه لا يستر انه لا يضع على رأسه ملاصق كالغترة والطاقية، هل يشمل ايضا لو وضع مثلا قطعة ورق او كرتون او مثلا بطانية على رأسه؟ ايه نعم يشمل هذا، وبهذا اذا احتاج الى تبرير رأسه فليرفع هذا عن رأسه قليلا حتى لا يباشر. لا ايضا قلتم بالنسبة للمرأة انها لا تلبس البرقع ولكن اذا حضرها النقاب وهو البرقع طبعا. لا النقاب غير البرقع، جمهور التفصيل لانها معظمها من النقاب والبرقع. البرقع احس من النقاب لان النقاب حمار ممتاز يتدلى من حمار راسها ويفتح لعينيها، اما البرقع فانه قد فصل في الوجه خاصه. لا وغالب المسلم فيه من التجميل والنقوش ما لا يكون في النقاب. لكن هل يجوز المرأة أن تلبسه؟ لا يجوز، لأن إذا منعت النقاب تلبسه قد يبان أول. لا أيضا قلتم إذا حضر الرجال فإنها تستر وجهها، هل تستر وجهها بالنقاب أم بمثلا شيء ذا أو لا؟ لا بغير النقاب تستره بشيء ليس بالنقاب ولا برقع، تغطيه تغطية ثانية. لا ايضا بالنسبة لهذه المحظورات التي ذكرتم فصلتم في الجماع وذكرتم انه يترتب عليه 5 سنوات، لكن بقية المحظورات ما ذكرتم لنا حكم من لابس شيئا من سنوها يذكره ان شاء الله حلال. اما الصيد فقد بين الله سبحانه وتعالى ما يترتب عليه، فقال ولو قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم حدا بال وسعده او كفاره طعام المساكين او عدل ذلك صيام. فاذا كان هذا الصيد مما له مثل من النعم اي من الابل او البقر او الغنم فانه يذبح مثله في نفسه ويتصدق به على الفقراء، او يجعل بدل المثل طعاما يشترى ويوزع على الفقراء، او يسلم عن كل طعام عن اطعامه المسكين منه. هذا اذا كان له مثل، اما اذا لم يكن له مثل فان العلماء يقولون يخير بين الاطعام والصيام، فيقوم الصيد بدراهم ويطعم ما يقابل هذه الدراهم الفقراء في مكه، أو يصومون عن إطعام كل مسكين يوم. هذا في الصيد. لا في حلق الرأس وأظن أنني نسيته عند عبد المحظورات، في حلق الرأس بين الله عز وجل أن الواجب فدية من صيام أو صدقة أو نسك، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصيام 3 أيام وأن الصدقة إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وأن النصف شاة يذبحها وهذه الشاة توزع على الفقراء. وحلق الرأس حرام إلا لمن تأذى بالشعر كما سنتعرض له إن شاء الله تعالى. إن شاء الله إذا نتوقف عند هذا القدر على أن نكمل محظورات الإحرام في اللقاء القادم إن شاء الله. شكرا لكم الله. بهذا الشيخ محمد في لقائنا الماضي كان عن محظورات الإحرام، وأدتم علينا محظورات الإحرام وفصلتم في الجماع وفي الصيد وأيضا في تغطية الرأس في حلق الرأس. نود أيضا أن نكمل في هذا اللقاء ما الذي يجب على من ارتكب محظورا لهذا المحظور؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا فيما سبق ما يجب في فعل محظورات الإحرام، وذكرنا جزاء الصيد، وذكرنا ما يجب في الجماع أيضا، وذكرنا ما يجب لحلق الرأس، وأنه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. والصيام بينه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه صيام 3 أيام، والصدقة بأنها إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، والنصف 3 شاة. وهذه الشاة توزع على الفقراء ولا يؤكل منها شيء، لأنها وزنت جبرانا بالنصف، حيث انتهك الإنسان فيه ما حرم عليه فيه. وهذه الفدية تسمى عند أهل العلم فدية الأذى، لأن الله تعالى ذكرها لذلك، حيث قال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال أهل العلم: وهي واجبة في أعني فدية الأذى، واجبة في كل محظور من محظورات الإحرام ما عدا الجماع قبل التحريم الأول في الحج، وجزاء الصيد، لأن في الأول بدنة وفي الثاني المثل أو ما يقوم مقابله. فكل المحظورات عندهم ما عدا ما ذكرنا، كل المحظورات التي فيها فدية فديتها فدية الأذى. فدخل في ذلك لبس القميص السراوي والبراعم وما أشبهها، وتغطية الرأس بالرجل، تغطية الوجه المرأة، والطيب والمباشرة وما أشبهها ذلك. هكذا قال أهل العلم في هذه المحظورات. طيب، إذا عرفنا حكم ارتكب محظورا بالنسبة لهذه المحظورات، هذا بالنسبة إذا كان عالما، لكن ما حكمه إذا ارتكب محظورا في المرات ناسيا أو جاهلا؟ الجواب على هذا أن نقول: محظورات الإحرام تنقسم إلى أقسام. منها ما لا فدية فيه أصلا، ومثل له العلماء بعقد النكاح والخطبة، خطبة النكاح، قالوا إن هذا ليس فيه فدية. ومنها ما فدته فيه فدية الأذى، ومنها ما فدته بدنة، ومنها ما فدته جزاء. وكل شيء فيه فدية فإن فاعله لا يخلو من 3 حالات: إما أن يفعله عالما ذاكرا مختارا، وفي هذه الحال ترتب عليه الإثم وما يجب فيه من الفدية، وإما أن يفعله متعمدا عالما مختارا لكن بعذر، فهذا ليس عليه إثم ولكن عليه الفدية، مثل أن يحلق رأسه لأذى أو شبهه، فمتعمدا عالما ذاكرا فإنه يجب عليه الفدية ولا إثم عليه لأنه معذور. وإما أن يفعل هذه المحظورات ناسيا أو جاهلا أو مكرها، فهذا ليس عليه شيء، لا إثم ولا فدية أيا كان المحظور، لعموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقوله: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقوله تعالى في جزاء الصيد: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النهر. فإذا اشتردت الأندية في جزاء الصيد مع أن قتل الصيد إتلاف فما عداه من باب أول. وعلى هذا فنقول: إذا فعل أحد شيئا من هذه المحظورات ناسيا أو جاهلا أو مكرها فليس عليه شيء، لا إثم ولا فدية، ولا يفسد نفسه ولا يتعلق بذلك شيء أصلا. حتى ولو كان الجنة. نعم، ولو كان الجنة. طيب شيخ محمد، ما حكم استبدال المحرم لباس الإحرام؟ تبديل المحرم لباس الإحرام بثوب يجوز لبسه في الإحرام لا بأس به، لا، سواء فعله بحاجة أو لضرورة أو لغير حادث ولا ضرورة. لا. فأما فعله للضرورة فمثل أن يتنفس ثوب الإحرام وليس عنده ماء يغسله به، فهنا يضطر إلى تبديله بثوب طاهر لأنه لا يمكن أن تصح منه صلاة إلا بثوب طاهر. ومثال الحاجة أن يتوسخ ثوب الإحرام فيحتاج إلى غسل، فهنا يخلعه ويلبس ثوبا آخر مما يجوز لبسه في الإحرام. ومثال ما لا حادث له في ما لا حادث لخلعه ولا ضرورة أن يجبر الإنسان أن يغير ملابس الإحرام بدون أي سبب، فله ذلك فلا حرج عليه. كثير من الناس يرى أن هذا له بأن يره ما يجوز لبسه. لا اترفضه مثلا في المحرم او ممنوع منه المحرم اذا راينا انه لا يحلم لا يقلم اظهاره او لا كذا الى اخره، لكن هل يجوز له ان يغتسل من اجل النظافه؟ المحرم يجوز له ان يغتسل من اجل النظافه لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم. ويجوز للمحرم أن يغير ثياب الإحرام إلى ثياب أنظف منها أو أجد، ويجوز له أيضا أن يترفه بالكنديشن والشبهان وغيرها من أسباب الراحة. وأما قول بعض أهل العلم أنه لا يجوز له أن يقلم عطارة وقاسوه على حلق شعر الرأس بجانب الترفه، فهذا أمر ينظر فيه وليس محل إجماع من أهل العلم. طيب بالنسبة للمحرم والنبات الذي ينبت في مكة المكرمة في الحرام، ما حكم قلع هذا النبات أو التعرض له بشيء من الأسلام؟ النبات والشجر لا علاقة للإحرام بهما، لا، لأن تحريمهما لا يتعلق بالإحرام وإنما يتعلق بالمكان بالحرم، فما كان داخل أعمال الحرم فإنه لا يجوز قطره ولا حشه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مكة إنه لا يغسل أخلاها ولا يغض شوقها، فقطع شجرها وحشيشها حرام على المحرم وغيره. وأما ما كان خارج الحرم فإنه حلال للمحرم وغير المحرم، وعلى هذا فيجوز للحجاج أن يقطعوا الشجرة في عرفة ولا حرج عليهم في ذلك، ولا يجوز لهم أن يقطعوا الشجر أو الحشيش في مزدلفة وفي منى، لأن مزدلفة ومنى داخل الحرم. ويجوز للحجاج أن يضعوا البساط على الأرض ولو كان فيها أعشاب إذا لم يقصد بذلك إتلاف الحشيش الذي تحته، لأن سلفه حينئذ حصل بغير قصد، فهو كلام كما لو مشى الإنسان في طريقه وأصاب حمامة أو شيئا من الصيد بغير قصد منه، فإنه ليس عليه فيه شيء. نعم. الشيخ محمد في لقاءاتنا الماضية حدثتم عن الإحرام والتمتع على صفة خاصة وذكرتم صفته، وإذا جاء إلى البيت وطاف تحلل من العمرة، وهنا ثم نبقى في مكة إلى أن يأتي يوم التروية، نريد أن نعرف متى يحلل للحج في يوم التروية ومن أين؟ يحرم الحج في يوم التروية وهو اليوم الثاني من ذي الحجة، يحرم الحج من مكانه الذي هو نار يتيم، ويحرم بحل ويذهب إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والسبع كما أسلفنا ذلك في بيان صفة الحج. نعم. لكن هل يلزم المحرم في يوم الترية أن يطوف بالبيت أو يحرم بالبيت؟ لا يلزم، لا يلزمه أن يطوف بالبيت ولا أن يحرم من البيت ولا يكمل له ذلك أيضا، لأن الصحابة الذين حلوا من عمرتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أحرموا من مكانه، ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهبوا إلى البيت فيحرموا أو أن يطوفوا قبل إحرامه. لا. عرف الشيخ محمد في سنة الحج أن الحاج يخرج إلى منى يوم اليوم التاسع من الحجة بحر، لكن لو لم يدرك الوقوف بعرفة إلا متأخر فما حكم؟ أولا عرفنا أن الإنسان في اليوم الثامن يخرج إلى منى ويبقى بها إلى صباح يوم التاسع ثم يذهب إلى عرفة. لا. فلو أن الحاج لم ينزل في منى يوم الثامن وذهب إلى عرفة رأسا، هذا السؤال أيضا من اليوم، لا، فهل يصح الحج؟ يجوب على ذلك نعم يصح الحج، بدليل حديث عنه من غير رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى معه صلاة الفجر في مزدلفة، سأله فقال يا رسول الله إني أتعبت نفسي وأكلت راحلتي فلم أدع جبلا إلا وقفت عنده، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأن شهد صلاة حادث ووقف معنا حتى نتع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقد فسحته. وهذا يدل على أنه لا يجب أن يبقى الحاج في منى في اليوم الثامن ولا التاسع، وأنه لو ذهب إلى عرفة رأسا لكان حجه صحيحا، لكن الأفضل أن يبقى في منى من ضحى اليوم الثامن إلى تطلع الشمس من اليوم التاسع. لا. وأما السؤال الذي سألتم عنه وهو أنه لو لم يقف بعرفة إلا بعد الغروب هكذا؟ لا. لا أقول لا، إذا لو لا ذهب إلى عرفة مبكرا. لا. إذا لم يذهب إلى عرفة مبكرا ووقف بها قبل أن يطلع الفجر يوم العيد فقد تم حجه. لا. يعني ينتهي الوقوف بعرفة بطلوع الفجر يوم العيد. شكرا لك على كل الله. لهذا الشيخ محمد في اول لقائنا هذا نود ان نعرف متى يبدا الوقوف بالزلفه ومتى ينتهي وما حكمه. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الوقوف بالزلفه الذي عبر عنه اهل العلم بالنبي في المزلفه يبتدئ من انتهاء الوقوف بعرفه ولا يصح قبله، فلو ان حاجا وصل الى مزدلفه في اثناء الليل قبل ان يقف بعرفه فوقف في مزدلفه ثم ذهب الى عرفه ووقف بها ثم نزل من عرفه الى منى فان وقوفه بمزدلفه غير معتبر لقول الله تعالى فاذا اخذتم من عرفات فاذكروا الله من الحرام، فجعل محل ذكر الله من الحرام او وقت ذكر الله من الحرام بعد الإشارة من عرفة، فيبتدئ المكت في مزدلفة من انتهاء الوقوف بعرفة ويستمر إلى أن يصلي الإنسان الفجر ويقف قليلا إلى أن يسر جدا ثم ينصرف إلى منى. ولكنه يجوز لمن كان ضعيفا لا يستطيع مزاحمة الناس في الرمي أن يرفع من مزدلفة في آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعاف من أهله أن يرفعوا في آخر الليل، وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ترقب غروب القمر فإذا غرب دفعه، وهذا أحسن من التحديد بنصف الليل لأنه هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوافق القواعد، وذلك أنه لا يجعل الحكم الكل للنصف وإنما يجعل الحكم الكل للأكثر والأغلب، وبهذا نعرف قول من قال من أهل العلم إنه يكفي أن يبقى في مزدلفة في مغسال صلاة المغرب والعشاء ولو قبل منتصف الليل قول مرجوح، وأن الصواب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما فعله وفيما أذن فيه. لكن شيخ محمد متى ينتهي الوقوف بالجلسة بحيث أن الحاج لو أتى بيعتبر راحته؟ نعم، ظاهر حديث عروة بن المغرس رضي الله عنه الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، أن الإنسان لو جاء مزدلفة ساعة طلوع الفجر وأدرك صلاة الفجر في غلب الوقت الذي صلاها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجزئ. والمعروف عند الفقهاء رحمهم الله أنه لا بد أن يدرك جزءا من الليل حيث يأتي إلى مزدلفة قبل طلوع الفجر. نعم. شيخ محمد، ذكرتم في صفة الحج الأعمال التي يقوم بها الحاج يوم النحر ولا داعي أيضا لتكرارها هنا، لكن أيضا أثرتم إلى أنه لبيت في منى، لكن ما حكم هذا اللبيت في منى؟ هذا اللبيت في منى ذكرنا فيما سبق أنه من واجبات الحج. لا، وأن المعروف عند أهل العلم أن من ترك واجب من واجبات الحج فعليه فدية ذبح شاة تذبح في مكة وتوزع على فقرائها. أيضا نحن نرى الكثير، ولا إن شاء الله ليس الكثير، لكن نرى بعض من الناس يقلون من البقاء في منه ويخرجون خارجها ولا يأتون إليها إلا ساعات محدودة، فما هو المقدار الكافي للبقاء في منه أو لبيت منه؟ المشروع للحاج أن يبقى في منه طول الوقت، هكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والإنسان لم يتغرب عن وطنه ولم يتجش من المشاق إلا بأداء هذه العبادة العظيمة على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يأتي من بلده إلى هذا المكان ليترفع ويسلك ما هو الأيسر مع مخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالمشروع في حق الحاج أن يبقى في منى ليلا ونهارا، ولكن مقتضى قواعد الفقهاء أو مقتضى كلام الفقهاء أن الواجب أن يبقى في منى معظم الليل في الليلة الحادية عشرة والثانية عشرة، وأما بقية الليل والنهار وأما بقية الليل والنهار جميعه فليس بواجب عندهم أن يمكث في منى، لا، ولكن ينبغي الإنسان أن يتقيد بما جاء في السنة وأن يبقى في منى ليلا ونهارا، والمسألة ما هي إلا يومان فقط بالإضافة إلى يوم العيد، بل يوم ونصف وزيادة يسيرة مع يوم العيد. أيضا الحاج وهو يبقى هذه الأيام في منى، الحاج عشر والثاني عشر والثالث عشر من لا يريد متعجل، فما هي الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم في أثناء بقائه في منى؟ الذي ينبغي أن يمتلك هذه الفرصة في التعرف على أحوال المسلمين والالتقاء بهم وإفتاء نفسه إليهم وإرشادهم وبيان الحق المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى ينصرف المسلمون من حجهم وهم قد أدوا هذه العبادة ونهلوا من العلم الشرعي المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان لا يحسن لغة من يخاطب فإنه يجعل بينهم وبينهم ترجمانا يكون أمينا عارفا في اللغتين المترجم منها وإليها، عارفا بموضوع الكلام الذي يتكلم فيه حتى يترجم عن بصيرة وفي ثقة وأمان. وينبغي كذلك في هذه الأيام أن يكون حريصا على التحلي بمحاسن الأخلاق والأعمال من إعانة المستعين وإغاثة الملهوف ودلالة الضائع وغير ذلك مما هو إحسان إلى الخلق. فإن الله سبحانه وتعالى يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ويقول جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ولا سيما في هذه الأماكن المفضلة. فإن أهل العلم يقولون إن الحسنات تضاعف بالزمان والمكان الفاضل. لا هنا بعض الناس تقضي هذه الأيام في منى إما بالاستماع إلى الملاهي أو أيضا بالتفكر في الحديث في الناس، فما حكم هذا العمل؟ هذا العمل محرم في حال الحج وغير الحج وغير الحج، فإن الأغاني المصبوبة في آلات العزف من الموسيقى والعود والرباب وشبهها محرمة في كل زمان وفي كل مكان، لما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحل والحرير والخمر والمعازف. قال العلماء: ولا المعازف آلة لهم، ولا يستثنى منها إلا الدفوف في المناسبات التي أذن الشارع باستعمالها فيها، وكذلك التفكه بأعراض الناس والسخرية بهم ونحو ذلك مما يحدث في موسم الحج وغيره هو حرام، سواء كان في موسم الحج أو في غير موسم الحج، وسواء كان في مكة أم في غير مكة. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. في أيام التشريق ترمى الجمار الثلاث في يومين أو ثلاثة أيام، فما الحكمة من رمي هذه الجمار؟ الحكمة من رمي هذه الجمار بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة بيت الله. وفي رمي الجمار أيضا تحقيق لعبادة الله عز وجل، فإن الإنسان يرمي هذه الجمار وهو لا يعرف حكمة بينة في رميها، وإنما يفعل ذلك تعبد لله وذكرا له. وكذلك يرمي هذه الجمرات اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه رماها وقال: لتأخذوا عني منافق. أيضا بالنسبة للجمار نود أن تذكروا لنا صفة رمي الجمار، إن ذكرتموها في صفة الحج لكن الهيئة التي يرمي بها التي يتبعها الحاج عند الرمي، مثل عندنا الجمرة الأولى الذي ينبغي الحاج إذا ذهب إلى رمي سماة العقبة أن يكون ملبيا. لا، فإذا شرع في الرمي قطع السلم، هذا في رمي جمرات العقبة يوم العيد. أما في رمي جمرات الثلاث فينبغي أن يذهب بالتسمية وخضوع وخشوع لله عز وجل، وإن كبر في مسيره الحسن، لأن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، ومن ذكر الله تعالى التسمية. فإذا ذهب مكبرا فهو حسن، لأن التكبير هو مطلق، ولكنه لا يعتقد أنه مشروع من أجل الذهاب إلى الرمي، إنما يعتقد أنه مشروع مطلق. أما ذهابه بخشوع وتعظيم الله فهذا أمر مطلوب، ولهذا يكبر الإنسان الله عز وجل عند رمي كل حصى. لكن هل هناك أدعية عند رمي الجمرات؟ نعم، ذكرنا أنه إذا رمى الجمرة الأولى استقبل القبلة ورفع يديه وقام يدعو دعاء طويل، وكذلك بعد رمي الجمرة الوسطى، وأما بعد رمي الجمرة الأقرب فلا يرمي. وهل هناك رمي مخصوص؟ هل هناك دعاء مخصوص؟ ليس هناك دعاء مخصوص فيما أعلم. نعم. طيب يا شيخ محمد، هل تلزم الطهارة في رمي الجمرة؟ لا، الطهارة لا تلزم في أي منسك من مناسك الحج إلا الطواف في البيت، فإنه لا يجوز للحائض أن تطوف في البيت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة تسعى لناس الحاج غير أن لا تطوف في البيت. لا. طيب ما حكم رمي أو ما حكم غسل الجمرات أو حصاء الجمرات؟ لا يغسل، بل إذا غسله الإنسان على سبيل التعبد لله كان هذا بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل. الشيخ محمد، في بداية هذا اللقاء نود أن نعرف حكم من نسي شيئا من أشواط الطواف أو الكعبة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا نسي الإنسان شيئا من أشواط الطواف والسعي، فإن ذكر قريبا أتم ما بقي عليه، فلو طاف ستة أشواط بالبيت ثم انصرف إلى مقام إبراهيم ليصلي، وفي أثناء انصرافه ذكر أنه لم يطف إلا ستة أشواط، فإنه يرجع من الحجر الأسود ليأتي بالشوط السابع ولا حرج عليه. أما إذا لم يذكر إلا بعد مدة طويلة، فإن كان الطواف طواف نسك وجب عليه إعادة طواف جديد، لأن طوافه الأول لم يصح بكونه ناقصا، ولا يمكن بناء ما تركه على ما سبق لكون الفصل بينهما، فيستأنف الطواف من جديد. لا. وهكذا نقول في السعي، إنه إذا نسى شوطا من السعي فإن ذكر قريبا أتى بالشوط الذي نسيه، وإن طال الفصل استأنفه من جديد. هذا إذا قلنا إن الموالاة السعي شرط، أما إذا قلنا إنها ليست بشرط كما هو قول بعض أهل العلم، فإنه يأتي بما نسي ولو طال الفصل، ولكن الأحوط أن يبدأ بالسعي من جديد إذا طال الفصل، لأن ظهور كون الموالاة شرطا أبلغ من عدم كونها شرطا. نعم. طيب ما أقيمت الصلاة وهو في الطواف أو السعي فماذا يفعل؟ إذا أقيمت الصلاة وهو في الطواف أو السعي فإنه يدخل مع الجماعة، وإذا انتهت الصلاة أتم الشوط من حيث وقع، ولا يلزمه أن يأتي به من أول الشوط. فإذا قدر أنه أقيم الصلاة وهو في منتصف الشوط الثالث من السعي فليقف مكانه ويسلم، ثم إذا سلم الإمام أتم الصلاة من مكانه. وإن لم يكن حوله أحد يصلي معه في النفع فإنه يتقدم ويصلي حيث يجد لمصافه، فإذا سلم من الصلاة خرج إلى المسعى وأتم من المكان الذي قطعه منه، ولا يلزمه أن يعيد الشوط من ابتدائه. وهكذا نقول في الطواف، لو أقيمت الصلاة وأنت من حذاء الحجر من الناحية الشمالية مثلا، فإنك تصلي في مكانك، فإذا انتهت الصلاة فأتم الشوط من المكان الذي وقفت فيه، ولا حاجة أن تعيد الشوط من الحجر الأسفل. لا. لكن هل يلزمه قطع الطواف او السعي بالصلاه او يجوز له ثوابا؟ ان كانت الصلاه فريضه يجب عليه ان يقطع الطواف والسعي ليصلي، لان صلاه الجماعه واجبه وقد رخص للإنسان أن يقطع سعيه من أجلها، فيكون خروجه من السعي أو الطواف خروجا مباحا، ودخوله مع جماعة دخولا واجبا، فيجب عليه أن يدخل مع جماعة. لأن صلاة الجماعة واجبة، وقد رخص للإنسان أن يقطع سعيه من أجلها، فيكون خروجه من السعي أو الطواف خروجا مباحا، ودخوله مع جماعة دخولا واجبا، فيجب عليه أن يدخل مع جماعة. أما إذا كانت الصلاة نافلة كما لو كانت ذلك في قيام الليل تراويح في رمضان، فمعروف أنه لا يقطع السعي أو الطواف من أجل ذلك، لكن الأفضل أن يتحرى فيجعل الطواف بعد القيام أو قبله، وكذلك السعي لئلا يفوت نفسه فضيلة قيام الليل مع الجماعة. إذا أذن للصلاة وهو في المسعى بين الصفا والمروة وهو على غير طهارة، لأن عرفنا أنه يجوز، عرفنا منكم أنه يجوز يسعى بدون طهارة، فهل يجوز له أن يخرج خارج البيت الحرم ليتوضأ ويرجع ويصلي مع الناس في موسم رمضان؟ نعم، لا بد أن يخرج إلى الميرة ويتوضأ ويصلي مع الجماعة. وفي هذه الحال إن كان الفصل طويلا استأنف السعي، وإن كان قصيرا لم يستأنف. فإذا قدر أن المرأة قريبة من المسعى ولم تستوعب وقتا وأنه يمكنك تقيم الصلاة، فهذا زمن قليل فليتم السعي. وأما إذا كان الزمن طويلا وأن تكون المرأة بعيدة بحيث يكون الفاصل بين أجزاء السعي فاصلا طويلا، فإنه يجب السعي من أول. لا، في أثناء الصلاة يشاهد بعض الناس والقلة من الناس جدا يتمسحون بشطار الكعبة وقصتها وبالمقام والحجر، فما حكم ذلك العمل؟ هذا العمل يفعله الناس يريدون به التقرب إلى الله عز وجل والتعبد له، وكل عمل يريد به التقرب إلى الله والتعبد له وليس له أصل في الشرع فإنه بدعة، حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح سوى الركن اليماني والحجر الأسود، وعليه فإذا مسح الإنسان أي ركن من أركان الكعبة أو جهة من جهاتها غير الركن اليماني والحجر الأسود فإنه يعتبر مبتدعا. ولما رأى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يمسح الركنين الشماليين نهاه، فقال له معاوية رضي الله عنه: ليس شيء من البيت محسورا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الركنين اليمانيين، يعني ركن اليمان والحجر الأسود. فرجع معاوية رضي الله عنه إلى قول ابن عباس لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن باب أولى في البدعة ما يفعله بعض الناس من التمسك بالمقام مقام إبراهيم، فإن ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تمسح في أي جهة من جهات المقام. وكذلك ما يفعله بعض الناس من التمسك بزمزم، والتمسك بأعمدة الرواق وغير ذلك مما لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكله بدعة وكل بدعة ضلالة. لا، لكن أيضا الذين يتمسكون بأستار الكعبة ويدعون طويلا، هؤلاء أيضا عملهم لا أصل له في السنة، وهو بدعة ينبغي أن يجب على طالب العلم أن يبين لهم هذا، وأنه ليس منهج النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الالتزام بين الحجر الأسود وباب الكعبة، هذا قد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم فعله ولا بأس به، لكن مع المزاحمة والضيق كما يشاهد الليل، لا ينبغي للإنسان أن يفعل ما يتأذى به أو لغيره في أمر ليس من الواجبة. نعم. لكن الالتزام هل هو تعلق بهذا الجزء من الكعبة الذي بين الحجر الأسود والبيت أم أنه وقوف ودعاء؟ لا، ووقوف وإرفاق يلصق الإنسان يديه وذراعيه ووجهه خده على هذا الاتجاه. لا لا، أنتم ذكرتم أيضا أنه لا يجوز التمتع بزمزم أو شيء منها، لكن ما هي خصائص زمزم؟ من خصائص ماء زمزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، وأن الإنسان إذا شربه لعطش غوي وإذا شربه لجوع شبع، فهذا من خصائصه. لا. لا، هل من خصائص مكة أو الكعبة التبرك بأحجارها أو آثارها؟ لا، ليس من خصائص مكة أن يتبرك الإنسان بأحجارها أو أحجارها، بل إن من خصائص مكة أن لا تعرض أحجارها ولا يحش حشيشها، ينهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إن لم يذكر فإن النبي صلى الله عليه وسلم استثناه لأنه يكون للبيوت والقيون الحجارين وكذلك اللحم في القبر، فإنه تسبب للشقوق اللبنة. فعلى هذا فنقول إن حجارة الحرم أو مكة ليس فيها شيء يتبرك به بالتمسك به أو بنقله إلى البلاد أو ما أشبه ذلك. نعم. أيضا يطلق على جبل عرفة جبل الرحمة، فما حكم هذه التسمية وهل لها أصل؟ هذه التسمية لا أعلم لها أصلا من السنة، أي أن جبل الجبل الذي عرفة الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم يسمى جبل الرحمة، وإذا لم يكن له أصل من السنة فإنه لا ينبغي أن يطلق عليه بذلك، وإنما أطلقوه عليه أطلقوا عليه هذا الاسم لأنهم لاحظوا أن هذا الموقف موقف عظيم يتبين فيه مغفرة الله تعالى ورحمته للواقف الذي عرفه، فسموه بهذا الاسم. والأولى أن لا يسمى بهذا الاسم، فليقال جبل عرفة أو الجبل الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أشبه هذا. شيخ محمد، يلتزم بعض الحجاج زيارة هذا الجبل قبل الحج أو بعده ويصلون في أعلى، فما حكم زيارة هذا الجبل وما حكم الصلاة فيه؟ حكمه كما يعلم من القاعدة الشرعية، لأن كل من تعبد لله تعالى بما لم يشرعه الله فهو مبتدع، فيعلم من هذا أن قصد هذا الجبل بالصلاة عليه أو عنده والتمسح به وما أشبه ذلك مما يفعله بعض العامة بدعة ينكر على فاعلها، ويقال له إنه لا خصيصة لهذا الجبل إلا أنه يسن أن يقف الإنسان يوم عرفة عنده عند الشخرات كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف هناك عند الشخرات وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موت. وبناء على ذلك فلا ينبغي أيضا أن يشق الإنسان على نفسه في يوم عرفة ليذهب إلى ذلك الجبل، فربما يضيع عن قومه ويتعب بالحر والعطش ويكون بهذا آثما حيث شق على نفسه في أمر لم يجبه الله عليه. لا. أيضا بخصوص هذا الجبل، كثير من الناس في يوم عرفة يستقبلون الجبل ويستقبلون الكعبة، فما حكم هذا العمل وما حكم رفع الأيدي والدعاء له؟ نعم، المشروع الواقفين بعرفة هنا انشغلنا بالدعاء والذكر أن نتجه إلى القبلة سواء كان جبل خوفهم أو بين أيديهم، وليس استقبال القبلة مقصودا لذاته، وإنما استقبله النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان بينه وبين القبلة، لأن موقف الرسول عليه الصلاة والسلام كان شرقي الجبل عند الصحارات، فكان استقبال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الجبل غير مقصود. وعلى هذا فإذا كان الجبل خلفه إذا استقبلت القبلة فاستقبل القبلة ولا يظنك أن يكون الجبل خلفه. وفي هذا المقام المقام في عرفة ينبغي الإنسان يسعى يديه وأن يبالغ في التضرع إلى الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو وهو رافع يديه، حتى إن حصان لاقته لما سقط أخذه عليه الصلاة والسلام بيده وهو رافع اليد الأخرى، وهذا يدل على استحباب رفع اليدين في هذا الموضوع. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما شكرا. لا شكرا لك نفعكم الله. شيخ محمد، هناك مواقف يقفها الحجاج وأمور يفعلونها في الحج، وهذه المواقف والأمور يقع فيها أخطاء، ولعله من التقصير أن نبدأ في الإحرام وما يقع فيه من أخطاء إذا كان هناك أخطاء قرونها اليوم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فقبل أن أجيب على هذا السؤال أحب أن أبين أن كل عبادة لا بد لقبولها من شرطين. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، بأن يقبل الإنسان في عبادته التعبد لله تعالى وابتغاء ثوابه ومرضاته، فإن هذه هي الحال التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما لم ينفقوا على أنفسهم ويدرون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ولقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصبها أو امرأة يصب وجهها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله تعالى أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولقوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا، كلها تفيد أن أساس العمل الإخلاص لله عز وجل. وأما المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهي أيضا شرط لصحة العمل، فقوله تعالى: وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي لفظ: من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. والآية والحديث في هذا المعنى كثيرة جدا أيضا. وبناء على ذلك فإن كل من تعبد لله تعالى عبادة غير مخلص فيها فإنها باطلة لفقد الإخلاص منها. وكل من تعبد لله تعالى بشيء يقصد به التعبد ولم يرد به الشرع فإن ذلك مردود عليه لعدم المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذه القاعدة العظيمة أنه من شرط العبادة أن تكون خالصة لله موافقة لشريعته وهي ما اتبع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هناك أخطاء يفعلها بعض المسلمين في عباداتهم. وما دمنا نتحدث في موضوع الحج، وما دام السؤال الذي ورد منكم يطلب به بيان الأخطاء في الإحرام، فإني أود أن أبين شيئا منها، ومن ذلك ترك الإحرام من الميقات. فإن بعض الحجاج ولا سيما القادمون بطريق الجنب يدعون الإحرام من الميقات حتى يجدوا إلى جدة، مع أنهم يمرون به من فوق. وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت لأهلها، وقالهن لأهلهم ولما أتى عليهن مع أهلهم. وثبت في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما شكا إليه أهل العراق أن قدر المنازل التي وقفها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل يده جور عن طريقهم، أي بعيده وما إلى عن الطريق، قال رضي الله عنه انظروا إلى حدوها من طريقكم. وهذا يدل على أن محاذاة الميقات كالمرور به، والذي يأتي محاذا للميقات من فوق الطائرة كالمار به، فعليه أن يحرم إذا حاذ الميقات. ولا يجوز له أن يتعدى الميقات لينزل في جدة ويحرم منها. والطريق لتخصيص هذا الخطأ أن يقف الإنسان في بيته أو في المطار ويتأهب الطائرة في لباس ثوب الإحرام وخلع ثيابه المعتادة، فإذا حال الميقات أحرم منه، فلبى بما يريد أن يحرم به من عمرة أو حج. ولا يحل له أن يؤخر ذلك إلى جدة، فإن فعل فقد أخطأ، وعليه عند ظهور أهل العلم فدية يدفعها في مكة ويوزعها الفقراء، لأنه ترك واجبا من الواجبات. الأمر الثاني مما يخطئ فيه بعض الناس أن بعض الناس يعتقد أنه لا بد أن يحرم بالنعلين، وأنه إذا لم يكن النعلان عليه من الإحرام فإنه لا يجوز له لبسهما، وهذا خطأ، فإن الإحرام النعلين ليس بواجب ولا شرط، فالإحرام ينعقد بدون أن يكون عليه النعلان، ولا يمنع إذا أحرم من غير النعلين لا يمنع أن يلبسهما دون ذلك، فله أن يلبس النعلين في لباد وإن كان لم يحرم بهما، ولا حرج عليه في ذلك. ثالثا فالرابع أن بعض الناس يظن أنه لا بد أن يحرم بثياب الإحرام وتبقى عليه إلى أن يحد من إحرامه، وأنه لا يحل له تبديل هذه الثياب، وهذا خطأ، فإن الإنسان المحرم يجوز له أن يغير ثياب الإحرام لسبب أو لغير سبب، إذا غيرها إلى شيء يجوز لبسه في الإحرام، ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء، فكل من أحرم بشيء من ثياب الإحرام وأراد أن يغيره فله ذلك، لكن أحيانا يجب عليه تغييره، كما لو تلبس بنجاسة لا يمكن غسله إلا بخلل، وأحيانا يكون تغييره أحسن إذا تلوث تلوثا كثيرا بغير نجاسة، فينبغي أن يغيره إلى ثوب نظيف أو إلى ثوب إحرام نظيف، وتارة يكون الأمر واسع إن شاء غير وإن شاء بدل. المهم أن هذا الاعتقاد غير صحيح، وهو أن يعتقد الحاج أنه إذا أحرم بثوب لا يجوز له خلعه حتى يحل المحرم. والخامس أن بعض الناس يتبعون بالإحرام من حين الإحرام من حين عقد النية، ونبدا أن يخرج الإنسان كتفه الأيمن ويجعل طرفي الرداء على كتفه الأيسر، فنرى كثير من الحجاج إن لم يكن أكثر الحجاج يتبعون من حين أن يحرموا إلى أن يحل، وهذا خطأ، لأن الاتباع إنما يكون في طواف القدوم فقط، في الطواف فقط، لا يكون في السعي ولا في ناقل الطواف. هذه من الأخطاء التي يخطئ فيها بعض الحجاج، وخلاف هذا كله أن يدعوا هذه الأخطاء وأن يصححوا المسار على حسب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أيضا خطأ زائد على ما قلت، وهو اعتقاد بعضهم أنه يجب أن يصلي ركعتين عند الإحرام، وهذا خطأ أيضا، فإنه لا يجب أن يصلي ركعتين عند الإحرام، بل القول الراجح الذي ذهب إليه أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يصلي للإحرام صلاة خاصة، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قتل الإنسان ولبس ثياب الإحرام أحرم بدون صلاة، إلا إذا كان وقت صلاة مثل أن تكون صلاة فريضة قد حان وقتها أو قرب وقتها وهو يريد أن يمكث في الوقت حتى يصلي، فهنا الأفضل أن يكون إحرامه بعد صلاة. أما أن يتعمد صلاة معينة في الإحرام فإن القول الراجح أنه ليس للإحرام صلاة تخصه. هذا ما يحضرني الآن مما يخطئ فيه الناس عند الإحرام. إذا انتقلنا من الإحرام وعند دخول الحرم، هل هناك أخطاء أيضا يقع فيها الحجاج ولا فيه؟ نعم، فيه أخطاء في الواقع تكون بعد الميقات أو بعد الإحرام من الميقات إلى الوصول إلى المسجد الحرام، وذلك في التلبية، فإن المشروع في التلبية أن يرفع الإنسان صوته بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن أرفع أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإحلام، يعني بالتلبية. ونرى أفواج الحديث تمر بأداب ضخمة لا نسمع أحد يلبي، فلا يكون للحج مظهر في ذكر الله عز وجل، بل إنهم تمروا بذكر الأفواج وكأنهم لا ينطقون. والمشروع للرجال أن يرفعوا أصواتهم بقدر ما يستطيعون من غير مشقة في التلبية، لأن الصحابة كانوا يفعلون هكذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما أشرنا إليه آنفا. وخطأ آخر في التلبية أن بعض الحجاج يلبون بصوت جماعي، فيتقدم واحد منهم أو يكون في الوسط أو في الخلف ويلبي ثم يتبعونه بصوت واحد، وهذا لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم، بل قال أنس بن مالك كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حديث الوداع، فمن المكبر ومن المهلل ومن الملبي، وهذا هو المشروع للمسلمين أن يلبي كل واحد بنفسه وأن لا يكون له تعلق بغيره. أما ما سألت عنه، إذا لعلنا نترك سؤالنا الله يبدأ به الحلقة القادمة نظرا لأن الحلقة أو اللقاء هذا قد انتهى. شكرا أثابكم الله. الشيخ محمد، تحدثنا في لقائنا الماضي أو سألنا عن الأخطاء التي تقع في الإحرام وأيضا في دخول الحرم، ولكن تحدثتم أيضا عن التلبية، الأخطاء التي تقع في التلبية، يعني الناس لا يرفعون بها أصواتهم أو يلبون جماعيا، وهذا خلاف السنة. بقي علينا أن نعرف أثابكم الله الأخطاء التي تأتي عند الدخول الحرام. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من الأخطاء التي تكون من بعض الحجاج عند دخول المسجد الحرام، أولا أن بعض الناس يظن أنه لا بد أن يكون الحاج أو المعتمر من باب معين في المسجد الحرام، فيرى بعض الناس مثلا أنه لا بد أن يدخل إذا كان معتمرا من الباب الذي يسمى باب العمرة، وأن هذا أمر لا بد منه أو أمر مشروط، ويرى آخرون أنه لا بد أن يدخل من باب السلام، وأن الدخول من غيره يكون إثما أو مكروها، وهذا لا أصل له. فللحاج والمعتمر أن يدخل من أي باب كان، وإذا دخل المسجد فليقدم رجله اليمنى وليقل ما ورد في الدخول لسائر المساجد، فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم إني اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ثانيا أن بعض الناس يبتدع أدوات معينة عند دخول المسجد ورؤية البيت، يبتدع أدوية لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو الله بها، وهذا من البدع، فإن التعبد لله تعالى بقول أو فعل أو اعتقاد لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بدعة وضلالة حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك شيء ثالث يخطئ فيه بعض الناس حتى لا يرشد، وهو أنهم يعتقدون أن تحية المسجد الحرام الطواف، بمعنى أنه يسمي لكل من دخل المسجد الحرام أن يطوف، اعتمادا على قول بعض الفقهاء في ذلك، في أن سنة المسجد الحرام الطواف، والواقع أن الأمر ليس كذلك، فالمسجد الحرام كغيره من المساجد التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولكن إذا دخلت المسجد الحرام للطواف، سواء كان الطواف طواف نسك كطواف العمرة والحج، أو كان طواف تطوع طواف التطوع كالأطوفة في غير النسك، فإنك يجزئك أن تطوف وإن لم تصلي ركعتين. هذا هو معنى قولنا إن المسجد الحرام تحيه الطواف. وعلى هذا فإذا دخلت لغير الطواف ولكن ينشر على الصلاة أو لحضور مجلس العلم أو ما أشبه ذلك، فإن المسجد الحرام كغيره يسمى فيه أن يصلي ركعتين قبل أن يصلي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. إذا هذا الذي يحضره الآن في الناس عند دخول المسجد الحرام. طيب إذا دخل الحاج المعتمر أو أيضا غيرهما في الحرم وأراد أن يطوف، لا شك أنه يقع هناك بعض الأخطاء، حدث لو وضحتموها لنا وللأخوة المسلمين لما تقع في الطواف. في الطواف أيضا أخطاء كثيرة تقع من بعض السكان أو غير السكان، فمنها النطق بالنية عند إرادة الطواف، تجد الحاج يقف مستقبل الحجر إذا أراد الطواف ويقول: اللهم إني نويت الطوف سبعة أشواط العمرة، اللهم إني سنطوف سبعة أشواط الحج، اللهم إني نويت أن أطوف سبعة أشواط تقرب إليك، وما أشبه هذا. لا، التنفر بالنية بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ولم يأمر أمته به، وكل من تعبد لله تعالى بأمر لم يتعبد به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر أمته به فقد ابتدع في دين الله ما ليس منه. فالتلفظ بالنية عند الطواف خطأ وبدعة، وكما أنه خطأ من ناحية الشرع فهو خطأ من ناحية العقل. فما الداعي إلى أن تلفظ بالنية مع أن النية بينك وبين ربك؟ والله سبحانه وتعالى عالم بما في الصدور وعالم بأنك سوف تطوف هذا الطواف. وإذا كان الله تعالى عالم بذلك فلا حاجة أن تظهر هذا في عباد الله. فإن قلت أنا أقوله بلساني ليطابق ما في قلبي، قلنا العبادات لا تسقط بالأقلسة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد طاف قبلك ولم يتكلم بالنية عند طوافه، والصحابة رضي الله عنهم قد طافوا قبلك ولم يتكلموا بالنية عند طوافهم ولا عند غيره من العبادات. هذا خطأ. الخطأ الثاني أن بعض الطائفين يزاحم مزاحمة شديدة عند استلام الحجر ودخل اليمن، مزاحمة يتأذى بها ويؤذي غيره، مزاحمة قد تكون مع امرأة ويحصل في قلبه إذا نزغه من الشيطان نزغ، يحصل في قلبه شهوة عندما يزاحم المرأة في هذا المقام الظن. والإنسان بشر قد تسول عليه نفس الأمر بالسوء فيقع في هذا الأمر المنكر تحت بيت الله عز وجل، وهذا أمر يكبر ويعظم باعتبار مكانه، كما أنه فتنة في أي مرة إنسان. والمزاحمة الشديدة عند سلام الحجر أو رفع اليمان ليست مشروعة، بل إن تيسر لك بالهدوء كذلك المطلوب، وإن لم تيسر فإنك تشير إلى الحجر الأسود. أما ركن اليمان فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار إليه، ولا يمكن قياسه على الحجر الأسود لأن الحجر الأسود أعظم منه، والحجر الأسود ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار إليه. لا. والمزاحمة كما أنها غير مشروعة في هذا الحال، وكما أنه يخشى منها فتنة فيما إذا كان الزحام مع امرأة، فهي أيضا تشعر تشويشا في القلب والفكر، لأن الإنسان بادر عند مزاحمة من أن يسمع كلاما يكرهه أو يسمع هو كلاما يكرهه ويتنزل عليه، فتجده يشعر بامتعاض وغضب على نفسه إذا فارق هذا المحل. والذي ينبغي للطائف أن يكون دائما في هدوء وطمأنينة من أجل أن يستحضر ما هو متلبس به من طاعة الله. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة بيت الله. الخطأ الثالث مما يقع في الطواف أن بعض الناس يظنون أن الطواف لا يصح بدون تقبيل الحجر، وأن تقبيل الحجر شرط لصحة الطواف ولصحة الحج أيضا أو العمرة، وهذا ظن خطأ. وتقبيل الحجر سنة وليست سنة مستقلة أيضا، بل هي سنة للطائف. ولا أعلم أن تقبيل الحجر سن في غير طواف. وعلى هذا فإذا كان تقبيل الحجر سنة وليس بواجب ولا بشرط، فإن من لم يقبل الحجر لا نقول ان طوافه غير صحيح او ان طوافه ناقص نقصا ياثم به، بل طوافه صحيح. بل نقول انه اذا كان هناك مزاحمه شديده فان الاشاره افضل من الاستلام، لانه هو العمل الذي فعله الرسول عليه الصلاه والسلام عند الزحام، ولان الانسان يستقر به الم يكون منه لغيره أو يكون من غيره له. فلو سأل مسائل وقال إن المطاف مزدحم فما ترون؟ هل الأفضل أن أزاحم فأستلم الحجر وأقدمه، أم الأفضل أن أشير إليه؟ قلنا الأفضل أن تشير إليه، لأن السنة هكذا جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الرابع من الأخطاء التي يفعلها بعض الطائفين تقديم الركن اليماني، وتقديم الركن اليماني لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعبادة إذا لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بدعة وليست بقربة، وعلى هذا فلا يشرع للإنسان أن يقدم الحجر الركن اليماني، لأن ذلك لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد فيه حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. وكذلك أيضا نجد بعض الناس عندما يمسح الحجر الأسود أو الركن اليماني يمسحه في يده اليسرى كالمسح وجهه، وهذا خطأ، فإن اليد اليمنى أشرف من اليد اليسرى، واليد اليسرى لا تكون أو لا تقدم إلا للأذى كالاستنجاء بها والاستجمار بها والانتخاط بها وما أشبه ذلك. وأما مواضع التقدير والاحترام فإنه يكون لليد اليمنى. خامسا أو الخامس من الأخطاء التي يرتكبها بعض الطائفين أنهم يظنون أن استلام الحجر والركن في اليمن بالتبرك لا للتعبد، فيتمسحون به تبركا، وهذا بلا شك خلاف ما قصد به، فإن المقصود بالتمسح به أو بمسحه وتقبيله بالنسبة للحجر الأسود المقصود تعظيم الله عز وجل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استلم الحجر قال الله أكبر، إشارة إلى أن المقصود بهذا تعظيم الله عز وجل، وليس المقصود التبرك بمسح هذا الحجر. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. هذا الظن الخاطئ من بعض الناس، وهو أنهم يظنون أن المقصود بمسح الركن اليماني والحجر الأسود التبرك، أدى ببعضهم إلى أن يأتي ابنه الصغير ويمسح الركن أو الحجر بيده، ثم يمسح ابنه الصغير أو طفله بيده التي مسح بها الحجر أو الركن اليماني، وهذا من الاعتقاد الفاسد الذي يجب أن ينهى عنه، وأن يبين للناس أن مثل هذه الأحجار لا تضر ولا تنفع، وأن المقصود بها أي بمسحها تعظيم الله عز وجل وإقامة ذكره والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم. وننتقل من هذا إلى خطأ يقع أيضا في المدينة المنورة عند حجرة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان بعض العامة يتمسحون بالشباك الذي على الحجرة ويمسحون به بأيديهم وجوههم رؤوسهم وصدورهم اعتقادا منهم أن في هذا بركة. وكل هذه الأمور وأمثالها مما لا شرعة فيه، بل هو بدعة ولا ينفع صاحبه بشيء. لكن إن كان صاحبه جاهلا ولم يطرأ على باله أنه من البدع فيرجى أن يعفى عنه، وإن كان عالما أو متهاونا لم يسأل عن دينه فيخشى، بل فإنه يكون آثما. فالناس في هذه الأمور التي يسألونها إما جاهل جهلا مطبقا لا يطرأ بباله أن هذا محرم فهذا يرجى أن لا شيء عليه، وإما عالم متعمد ليظل ويظل الناس فهذا آثم بلا شك وعليه إثم من تبعه واقتدى به، وإما رجل جاهل ومتهاون بسؤال أهل العلم فيخشى أن يكون آثما بتفريطه وعدم سؤاله. شكرا جزاك الله خير.